وجزه غفر الله لنا ولكم. سريع. وعلى العبد في جميع الحالات أن يكون ماله حلال، طعامه حلال، وأن لا يؤكل نفسه وأولاده إلا مال مباح. فإنه جاء في الحديث أن أيما جسم نبت على سحفا أو أولاده. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: وجدت نقود ضائعة، ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها على عن صاحبها الضائعة منه؟ من خصائص مكة أنها لا تؤخذ اللقطة إلا لمنشد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حرمة مكة قال: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني معرف. منشد يعني معرف، اللي بيعرفها. إذن طريق الخلاص من النقود أن يسلمها المركز اللي هنا عند باب الجياد، في محل هناك عند باب الجياد يتسلم الأشياء الضائعة ويردها على أصحابها، لأن هالناس تعرفوا على هذا، فمن فقد من الشيء ذهب إلى هذا المكان. فإذا أنت يا أخي سلمها لهذا المركز وتبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى، ولا تصدق بها. نعم. يقول السائل: منذ 13 شهرا أتيت بعمرة لنفسي، وفي هذا الموسم الحالي عند دخولي إلى مكة أتيت بعمرة لوالدي، وبعدها نويت الحج، هل يجوز أم لوالدي ولا لوالدي؟ لوالدي. لوالدي. وين السائل؟ لوالدك ولا والديك؟ لوالدي. أنت أتيت بعمرة لوالدك ولا لك؟ لا في الأولية واليمنى الوالدية كلهم؟ الأبي ولا الأم؟ أي كلهم بعمرة واحدة. أنا؟ لا والديك. والدية؟ إيه. واحدة. لا ما تصلح الواحدة الاثنين. كل واحد. إذا أنت اعتمرت عن كل واحد واحدة ولا جعلت الاثنين كلهم في عمرة؟ لا اعتمر واحدة بس. على العموم لحظة خلوكم معي. كل واحد واحدة. اي جميل. الاخ يسأل يقول: السبق وان اعتمر عن نفسه من مدة طويلة، وانه اعتمر عن والديه كل واحد بعمره ثم حج لنفسه، كذا؟ يسأل هل يكون هذا العمل صحيح وهل هو متمتع؟ الجواب نعم، عمله ان شاء الله تعالى صحيح وحج وهو متمتع وعليه هدي. نعم. يقول السائل: هل يصح لي عمل عمرة اليوم لسفري غدا أو بعد غدا؟ إذا يسأل الأخ ويقول: هل يصح أن أعمل لي عمرة لسفري اليوم أو غدا؟ إذا كان اعتمر عن نفسه فلا داعي تكرار العمر، وإن كان يريد أن يعتمر عن غيره كوالده أو والدته فلا حرج في ذلك. وعلى العموم لو أراد أن يعتمر عمرة ثانية فلا شيء فيه، لكن الأولى تركه. نعم. إذا كان سبق أن اعتمر في هذه السنة في هذه الأيام قبل حجه فلا داعي لتكرار العمر، وعليه إذا كان عنده وقت زائد يجلس في الحرم يصلي ويقرأ القرآن تنفل وتعبد ويصلي الصلوات ويكفي هذا. وإن كان يريد أن يأتي العمرة لأبيه ولا لأمه أو يعني لواحد منهم من المتوفين أو جده ما من مال كيف؟ اي متوفي او عاجز. نعم. نعم يا خانة. يقول السائل: تأخرنا. يقول السائل: تأخرنا في عرفة بسبب العربية السيارة، ووصلنا المزدلفة الساعة 6 صباحا يوم النحر، وصلينا ركعتين الصبح فقط، ورمينا جملة العقبة الساعة 5 مساء. أين صاحب السؤال؟ وين صاحب السؤال هذا تأخر؟ أيوه أنا صاحب السؤال. أنت؟ دي أحسن بس. أنت تأخرتوا؟ إحنا دلوقتي العربية تأخرت طلع بينا من عرفة الساعة 2. طيب ليش؟ لحظة. السؤال: لماذا تأخرتم في عرفة إلى الساعة 2؟ ما فيش، ما جاتش العربية. أنتم مرتبطين مع القوم؟ عربية واحدة راحت ودت ناس الحريم، وبعدين على ما رجعت الساعة 2، وبعدين عطلت، وبعدين جاب عربية تانية بالعافية، وبعدين وصلنا الساعة 6 الصبح، صلينا في المزدلفة ركعتين الصبح، ولا ما صليت قبل مزدلفة. صلينا في... نعم. ولا ما صليت قبل مزدلفة. ما احنا في عرفة صليت انا قلت لهم صليت المغرب العشاء في عرفة. لا معليش لكن في الطريق يعني الشمس طلعت عليكم. الشمس طلعت علينا على ما وصلنا الساعة 6 في المزدلفة. اي لكن اقول لماذا لم تصلوا يعني قبل. ما ماشي العربية بينا ما ما لو طلبت منهم لو طلبت منهم ما يوقف لكم؟ كانت الزحمة طبعا ما. والله إذا كان الحال كما وصلته وأنكم ما حصل منكم تقصير ولا تفريط ما مناش تقصير فأرجو أن لا يكون عليكم شيء لأنكم بذلتم ما في وسعكم ما في وسعنا وزعلنا يعني زعل شديد لا يكلف الله ونفسا إلا وسعها وما كانش في مية حتى تيممت أنا وصلينا تيممنا بالتراب وصلينا نرجو الله أن يعفو عنا وعنكم وبعدين رمينا جمرة العقبة الساعة 5 آخر النهار مش بالضحى يعني يجوز نعم يجوز كل يوم العيد رمي نعم إن شاء الله نرجو الله يعفو عنا نعم. يقول السائل لم أصلي المغرب والعشاء في مزدلف هل علي شيء؟ أي ما صلىها وين السائل؟ عرفة صليناها في عرفة يسأل ويقول لم أصلي طبعا العشاء والمغرب في مزدلفة بل صليناها في عرفة لأننا تأخرنا في انتظار السيارة لا شيء عليكم يا أنا صليت الواحد هم ما رضوش يصلوا لا لا مستنيين يصلوا في مزدلفة عرفنا تتأخر بقى وتأخرنا لا لا حسن من صليت بس صليتهم مفرد يعني ايه ما عليك الحمد لله يقول السائل استريحوا يا اخواني استريحوا لأجل الحظ صليتهم قصرا ما يجوز مو مشكلة المغرب تمام لا المغرب تمام والعشاء قصر قصر هذا السنة نعم الحمد لله هذا السؤال مش كامل يقول السائل في بعض الأدوية مثل دواء التهاب الحلق أو كريم الوجه واليدين ما حكم الأدوية المحرم مش مكتوب يا أخي مين السائل وش تقول يا أخي سؤالك يعني قصدك المحرم لا لا عادي بعض الأدوية بعض الأدوية يعني أو بعض الأدوية إذا كان تدعو الحال إليه لا أدري والله هو دواء ما في إن شاء الله أقول ما في ما إذا كان الأطباء يقسمون العلاج إن شاء الله ما نعم يقول السائل هل على كل حال والله أنا لا أعرف عن شيء الحقيقة هذه لكن إذا كان يستغنى عنه بغيره هذا أولى إذا أمكن يستغنى عنه بشيء غيره هذا أولى وأكمل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من ارتكب شبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فإذا كان الشيء في اشتباه في كحول وجدنا بديل هذا أكمل وأحسن نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة أما السنة الأذان لا يجوز أن تؤذن يعني لم يشرع الأذان على النساء وأما الإقامة فأيضا لا يشرع لها الإقامة لكن لو أقام صح الصلاة نعم ما الحكم في بعض العطور شيء من الكحول هل يجوز التعطر بها أم لا؟ والله إني لا أجزم فيها بشيء الحقيقة مسألة العطور وما وجه من الكحول لا أجزم فيها بشيء يعني لأن العلم يستلمون فيها بعضهم يتساهل فيها ويقول لا شيء فيها بعضهم يشدد وأنا والله ما أجزم فيها بشيء هذا من الشيء اللي يعذروني فيه نعم الأذان والإقامة في بنات ينسيها على رجال والله هذا غير مشروع هو مشروع لنا للرجال لكن أصلا ما نقول يقول لكن نقول له استعمل غير مشروع ما صلى الحج ما شاء الله لأن لحظة أصل الأذان والإقامة هذه مشروع للرجال دون النساء يقول السائل من يعتقد أن السنة هذا لا مو بسنة بدعة لكن لو حصل ما نقول يعني نعم يقول السائل انتهيت من العمرة والحج وأريد العمرة إلى لزوجتي هل يجوز أم لا؟ من هو السائل؟ أيوه. زوجتك موجودة الآن؟ أيوه. ولا ما تجي تعتمر هي؟ لماذا لا تأتي للعمرة؟ هي معك هنا؟ هناك في بلدكم؟ ما تقدر تعتمر؟ لا تدعو لها بس أقول ما دامت قادرة لعلها تجي إن شاء الله. نعم. يقول السائل إذا كان حاج متمتع ولم يهدي شيء للآن فما هو الحكم؟ الحاج من وين السائل هذا السؤال؟ أنا ورمي تعال هنا تعال يا أخي تقدم هنا كان الإخوان يسمعون سؤال أنت الآن متمتع؟ بإذن الله طيب ولماذا لم تهدي؟ والله أنا كان معايا زوجتي وأختي وسفرتهم امبارح النهارده من لم أتمتع إلى أن أهدي ينفع بكرة إن شاء الله تذبح بكرة جزاك الله تذبح بكرة ما تأخر لا مشيت إلا بكرة وهم أيضا تذبح عنهم نعم تدفع عنهم ولا كان يفرضني دفع تشيب وحدبعها عني وعن أختي. خير بكرة. نعم. يقول السائل ما هو حكم من نوى العمرة وأحرم وطاف ثم سعى ولكنه لم يقصر ولكنه قصر لغيره ناسيا قبل أن يتحلل، وما حكم المرأة التي حاضت بعد طواف الإفاضة، هل تعتمر أم لا؟ أعيد سؤال. السؤال الأول ما هو حكم من نوى العمرة وأحرم وطاف ثم سعى ولكنه لم يقصر ولكنه قصر لغيره ناسيا قبل أن يتحلل؟ تقصيره لغيره لا يضر، كونه ما بعد قصر عليه التقصير الآن، عليه أن يقصر. من السائل وينه؟ متى كملت من البارحة؟ أنا قبل خلصت العمرة. أتيت بالعمرة. متى اليوم؟ في هذا اليوم. اليوم؟ نعم. عليك قصر الآن. قصرت لغيري هل يجب عليك؟ لا ما يضر عليك. لا يضر. لا يضر. بس عليك أن تتقصر. عن نفسك. قصرت لنفسك؟ نعم قصرت. الحمد لله خلاص. يعني سؤالك يعني عن قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه. هل يجب عليه؟ لا ما يضر. ولكن عند التقصير يا حد معلش عند التقصير او الحلق يجوز لن يحلق ذقنه معاها ولا لا ما يجوز يحلق ذقنه لا لا عند التحلل ولا عند الاحرام ولا لا قبل ولا بعد لان حلق الذقن لا يجوز يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك قال لا قال احفوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس فقال قصوا الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان قبل ما يعمل إحرام للحج حلق ذقنه أخطأ في هذا عليه التوبة والاستغفار عليه التوبة إن شاء الله يعني لازم يعفي الذقن إيه ذقن ما يجي لابد لا يجي لأخوان شيء. طيب الدكتور الشرباصي يسألونك أنت عارف قايل إنه حلق الذقن تركها سنة يثاب عليها حلقها ما عليه اسم ما رأيك أنت؟ الله يبارك أنت عارف الدكتور الشرباصي اسمع منه لا تستعجل لا تستعجل أو أنت يا أخي مسلم والحمد لله الحمد لله أكرمك الله في الإسلام وقد قال الله في لنبيه وقد قال الله لنا جميع المسلمين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب فهل أنت تسأل يوم القيامة عن اتباعك الشرباصي أو غيره أو لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الله عليه وسلم الإنسان يسأل في قبره عن من ربك وما دينك وما النبي، فأنت مأمور باتباع هذا النبي الكريم وما بلغت من شريعته يجب عليك العمل بها على حسب الاستطاعة. أما كون أنك والله أترك قول الرسول قول فلان وعلان هذا خطأ، هؤلاء بشر هم معصومين، العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام ومن عداهم يجب عليه خطأ. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش تحريم حلق اللحية، قال إيه حفوا اللحية أعفوا اللحية وحفوا الشارب، حديث ثاني أعفوا اللحية وقص الشارب، ما قالش تحريم زي مثلا هي تحريم الخلوة بالأجنبية، أنا ما قلت تحريم ما قالش تحريم، ما رأيك أنت؟ هذا بارك الله فيك النهي عند أهل العلم يقتضي التحريم. النهي؟ إيه يعمل إيه؟ يقتضي التحريم يعني زي التحريم؟ إيه يقتضي لا يعني يدل على التحريم يدل النهي يا غير إيه إذا نهى عن شيء فهو معناه أنه محرم. هو ما قالش النهي، هو قال إيه خالفه أعفو. إيه أعفو هذا أمر إيه أمر أخلاق وبعدين ما تقول انت زنقتني زنقة يا لحظة خلوكم معي استعجلوا يا اخواني المسلم شو يا اخواني يثاب على اتباع السنة وعلى اقتداء بنبي عليه الصلاة والسلام والامر يا اخواني واضح، ما دام يجي بلغك ان الرسول قال نهى او امر يجب عليك ان تعمل. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني جمله وتفصيل، والامر هذا واضح ولا شاء الله ثبات الله يثبت عليكم على قول الثاني. نعم شق السؤال الثاني ما حكم المراه التي حاضت بعد طواف الافاضه، هل تعتمر ام لا؟ لا المراه اذا حاضت بعد طواف الافاضه لا وداع عليها لو ارادت ان تسافر وهي لا تزال عليها العاده، ولا تعتمر أيضا ما دامت عليها العادة، ما دامت والحمد لله أنها طافت طواف الإفاضة الأمر يسر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس خلكم معي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفساء لا وداع عليهن والحمد لله. نعم. ما هو الوقت المحدد للخروج من مزدلفة؟ يسأل الأخ يسأل السائل عن الوقت المحدد للخروج من مزدلفة. مزدلفة أيها الأحباب المبيت فيها واجب من واجبات الحج، وبعض أهل العلم يرى أنه ركن، ونبينا عليه الصلاة والسلام بات فيها ليلة العيد وبقي فيها إلى أن صلى صلاة الصبح وأسفر جدا، يعني بعدما تبين الصبح أمر المؤذن فأذن ثم خرج للصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام ووقف عند المشعر الحرام ودفع قبل أن تطلع الشمس. رخص للضعفة ومن في حكمهم بعد نصف الليل بعد غيبوبة القمر، فهذا يعني إذن الواجب اللي يتعين على كل واحد أن يبيت لنصف الليل، ويجوز بعد هذا الانصراف للضعفة ومن في حكمهم، ولو انصرف الأقوياء في هذا والله أعلم لا شيء عليهم من عموم الرخصة، لكن الأفضل أن يبقوا إلى أن يصلوا الصبح وأن يسروا جدا ويذكروا الله عز وجل عند المشعر الحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا شيء عليه بعد نصف الليل إذا انصرفت فلا شيء عليه. بعد العشاء ساعتين بس، والله بعد العشاء ساعتين بس، هذا يختلف. لا تستعجلوا لا تستعجلوا، اللي ما بقي لنصف الليل يختلف حاله. إن كان إن الشخص باختياره وهو الذي رغب عن هذا وراح قبل نصف الليل في الساعة العاشرة أو الحادي عشر فهذا عليه دم، لأنه ترك واجبات الحج. قد جاء في حديث ابن عباس اللي رواه مالك والشافعي: من ترك نسي شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما. وإن كان معذور مثل بعض الحجاج الذين معهم سائقين لا يمكنهم من البقاء أو مطوفين لا يمكنهم من البقاء، فأرجو خلقوا معي أن يكونوا معذورين في هذا، لأنهم لو خالفوهم ونزلوا من السيارات ضاعوا تاهوا ولا يعرفوا يروحون ولا يريدون، فأرجو أن يكونوا معذورين، والإثم على من تسبب في تقصيرهم في المبيت. أما إذا كان الإنسان والله باختيار بس قال بروح قبل الزحمة، الناس يقول والله أنا وقفت هنا وخلاص خذ الحجر ونروح قبل الزحمة، هذا خطأ. الحج زحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. هو جهاد في زحمة، يعني مضايقات، في التعب، وهذا والله أعلم، لأنه الأمة كلها تنتقل من مكان لآخر في زمن وجيز في وقت واحد، يعني 2 مليون مثلا تبي تنتقل كلها من عرفة إلى مزدلفة في ليلة واحدة في زحام، هذا العدد بيرمي الجمرات في زحام، هذا العدد بينزل مكة وبيرجع هذا بيجي في زحام، مهما كان لولا أن الدولة وفقها الله جل وعلا وأعانها وسدد خطاها وبارك فيها بذلت هذه الأمور اللي ترونها الآن من هذه التسهيلات، كان الأمر ما يعني ما نستطيع ما حد يقدر عليه يروح ولا يجي. لكن وجود الأنفاق هذه اليوم جعل الله فيها خير وبركة، وجود الكباري أيضا، وجود أيضا الشوارع المسبلتة، كل هذه مما أمن والحمد لله راحة الحديد ويسر لهم التنقل بيسر وسهولة، وإلا الأمر يعني كما ترى صعب يعني، لأن مثل ما تعرفون تبي تنتقل من يوم في عرب ليلة في مزدلفة وقت كذا في منى وقت النبي نرمي جميع ما ودناش منى، هم طلعت العربيات على عرفة ودوكم بعد الحج بعد عرفة جيتوا منى؟ لا قبل عرفة، لا خل أبها لا سنة قبل عرفة، قبل عرفة سنة لكن معلاش حاجة يعني. لا معلاش، لكنكم جيتوا بعد مزدلفة في أغراق يا مولانا. أما تفضل أحسن. فقد مني مبلغ 500 ريال في وقفة عرفة، وما تبقى معي فهو مبلغ يسير لا يكفي باقي أيام الزيارة، فقررت الاستدانة من أحد الزملاء، فهل في هذا حرج؟ أولا ليعلم الجميع أن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وأن حج لا تستعجلون يا أخوان، أنا أريد أن أقدم الموضوع وبعدين أجاوب على سؤال. أقول إن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الحج صحيح إن شاء الله تعالى ولو لم يزر الحاج المدينة المنورة، لأنها مستقلة يعني ما لها علاقة بالحج. وما يستدل وعلى من يريد أن يزور المدينة أن تكون نيته زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه طمعا في مزيد الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، خير من ألف صلاة فيما سوى. هذه ينبغي تكون النية، ولا تكون النية المقصود بها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويصلى عليه في كل مكان الحمد لله، في مكة، في المدينة، في مصر، في المغرب، في الشرق، في الغرب، في أي مكان الحمد لله، كما قال صلوا علي فإن وسلم فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وهذا يعني الحمد لله فضل من الله جل وعلا. وما من رجل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة، من رجل أو امرأة أقصد يعني شخص يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فعلينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان، لكن قصد المدينة لأجل الزيارة والسلام هذا غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا إلى مسجد المدينة، والمسجد الأقصى. نسأل الله يخلصهم براثن اليهود ويعيد المسلمين أو على كل شيء قدر. وما يستدل ببعض من يقول أن الزيارة مشروعة بمثل الحديث الآتي: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث أيها الأحباب ضعيف باتفاق الأئمة، وبعضهم يرى أنه موضوع. وكذلك حديث من حج وزارني في عام وزار قبر أبي إبراهيم كنت له شفيعا يوم القيامة، هذا أيضا حديث ضعيف باتفاق الأئمة. وكذلك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج فقد جفاني، هذا أيضا حديث ضعيف باتفاق الأئمة هو موضوع. فلا حاصل ما في حديث صحيح يدل على شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر غيره. إذن من زار المدينة للغرض الأول اللي هو قصد زيارة الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا عمل مشروع وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ويجوز له بعد الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه وعلى صاحبيه بأدب وسكينة، ولا يكون هناك لا إزعاج ولا رفع أصوات، ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته فهذا أحسن، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. لا يدعو عند القبر، لا يدعو الله عند القبر، ولا يدعو صاحب القبر، فدعاء الله عند القبر بدعة ودعاء صاحب القبر شرك، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي فضلا عن غيرهما. ونبينا عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يملك لأحد نفع ولا ضر، ولكنه أنه ترك لنا عليه الصلاة والسلام ما إن تمسكنا به بعده للنظر، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في خطوة في حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به بعد لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله هو توفي، ولكن والحمد لله شرعه باق إلى أن تقوم الساعة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا شرعه والحمد لله باقي، وأمامنا موجود القرآن والحمد لله محفوظ بين أيدينا، وسنة أيضا عليه الصلاة والسلام تكفل بحفظها، الله جل وعلا تكفل بحفظها أولا، وهيأ لها أيضا العلماء الأفاضل محصوها ونقحوها من الزيف والغلط حتى أصبحت والحمد لله جاهزة وموجودة في الكتب، وهذه بين أيدينا والحمد لله. فما حصل من خلاف فالمرجع فيه إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته، ورد إلى سنته بعد وفاته. فانتبهوا رحمكم الله لهذا الأمر. أما عن قول الأخ إني فقدت فنسأل الله أن يخلف عليه خير، وأن يأجره فيما ذهب، وأن يعوضه خيرا، وأن يجدها أمام عند الله عز وجل. وأما كونه يريد أن يقترض أو من أحد زملائه لتغطية مصاريف زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شيء بذلك، الحمد لله. يقول السائل: إذا كان الشخص متوضئا وجاء على قدميه نجاسة هل يفسد هذا الوضوء أم عليه أن يغسل ما جاء من نجاسة على قدميه؟ يسأل الأخ، اسمعوا جميعا هذا سؤال مهم، يسأل الأخ ويقول لو توضأ الإنسان ثم وقعت قدمه أو إصبعه على نجاسة سواء في رجله أو يده أو في أي موضع من بدنه، فهل ينتقض الوضوء لذلك أم يغسل هذه النجاسة وضوء صحيح؟ الجواب أن الوضوء لا ينتقض بهذه بوقوع هذه النجاسة، ولكن عليه أن يزيلها إما بغسلها إن كان ممكن الغسل، وإن كانت في طرف ثوب أو في منديل أو في نعل فليخلعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يصلي بأصحابه في نعليه عليه الصلاة والسلام، وجاء جبريل عليه السلام وأخبره أن فيهما أذى فخلعها عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته. فلو فرضنا أنك رفعت مثلا العمامة غترة اللي عليك وجدت فيها أثر نجاسة، ما عليك إلا تخلعه أو عليك عباءة مشلح مثلا ورأيت فيها نجاسة تخلعه وتستمر في صلاته. أما إذا كان ما يمكن خلعه طبعا تخرج من الصلاة تغسله وترجع الصلاة، لكن ما ينتقض الوضوء. نعم. يقول السائل دخل رجل دخل متمتعا وأدى العمرة عن نفسه. أقول حرف الله. بس أنا قدامنا تعال شو. رجلا دخل متمتعا وأدى العمرة عن نفسه. ثم أدى الحج عن نفسه وقدم الهدي. ثم يريد أن يؤدي العمرة عن والده في نفس السفر. لا شيء في هذا. يعني شخص يقول أنه أدى العمرة لنفسه والحج أيضا كذلك. وأنهى مناسك الحج ويريد أن يعتمر عن أبيه، لا شيء في هذا إن شاء الله. السؤال بيقول هل يقدم حج إحرام؟ لا لا يحتاج إلى لحظة العمرة بعد الحج لا تحتاج إلى هدي، وكذلك العمرة أيضا المستقلة بدون حج لا هدي فيها. الهدي لا يكون إلا على من جمع في سفر واحد بين الحج والعمرة كالمتمتع أو القارن، ومن عداهم لا يجب عليه هدي. الهدي إذن يجب على المتمتع وعلى القارن، الاثنين هم اللي عليهم الهدي. أما من أتى بعمرة مستقلة قبل الحج ولم يحج، أو أتى بها بعد الحج مثلا، فلا هدي عليه سواء كان حج وتمتع أو هدي إفراد، لكن يعني لا هدي عليه للعمرة الثانية، لكن كان متمتع أو قارن فعليه هدي لتمتعه أو لقران، لكن بعدما يفرغ من أعمال الحج يأتي بعمرة ثانية له أو لغيره هذا ما في هدي. هذا السؤال مكرر يا مولانا. هل جايز يا شيخ الوداع والوداع حضرتك مرة يا شيخ بالليل واستمر بعد ساعة الثانية؟ يسأل الأخ هذا سؤال قد يهم الجميع لأنكم قرب الوداع. يقول لو وادع إنسان الساعة 2 يعني قبل الفجر وسافر الساعة 6 هل يكون هذا مجزي؟ هو الوداع الحقيقة ينبغي أن يكون يعقبه السفر، لكن إذا كان الانتظار أمة وراء انتظار رفقة يتجمعون ولا سيارات يعني تجتمع أو سيارة تأتي فلا حرج، لكن إذا كان الإنسان يوادع نصف الليل ويروح يرقد وهو من نيته ما مسافر الساعة 6 لا هذا غلط، لا بد أن يوادع ويمشي على طول. هذا السؤال مكرر، هل يمكن الإحرام بالعمرة من مسجد عائشة وشكرا؟ نعم، هذا العمرة بالنسبة للمكي أو الإنسان اللي الآن في مكة ولو كان من أهل مكة، إذا أراد يعتمره داخل مكة لا بد أن يخرج للحل، وأدنى التنعيم اللي يعرف الآن المسجد عائشة، وهذا محل الآن منتظم والسيارات منتظمة في السفر إليه الذهاب إليه، هو أقرب من الذهاب إلى عرفات أو إلى الجعرانة أو إلى الشميسة على طريق جدة، من هذه محلات يعني بعيد. قول السائل لا لو أحرم من المدينة شيء ثاني هذا أفضل. ذكرت لوالديه إذا كانت لوالد العمر وحرم من المسجد، لا من حل إذا كان العمر لوالده وأحرم من المدينة هذا أفضل. أفضل يعني خرج من جابها من الميقات شكوه للوالدة للوالد أو الوالدة ما هو مشكلة. شكوه أخي أصلا يا حش أنا عندي حريم وبترحم في طائران وأنا بروح بك وأنا محرم جايز أن يعني أطوف بالمداح بالليل على أساس أن أذهب بالليل وأترحم الصباح. أنت الآن تبي تبي توادع وتمشي. أيوة أنا أبي أوادع وأمشي. عندي حريم على أساس أن أنبت موسم. راح نطير الصباح. بيخرجوا منك متى متى رحلتهم؟ رحلتهم بكرة. يعني. الساعة كم؟ الساعة ممكن الساعة 12 لكن الجماعة اللي معهم بيذهبون الساعة 5 الصباح من مكة. لا شيء هذا. لا شيء. لا شاء الله. أنت معهم وهذا عذر يعني قد يصير معهم تتابعهم عشان يطوفون ما في شيء. يقول السائل بعد أن رميت جملة العقبة لم أستطع التحليق لأني لا أستطيع تحمل حرارة الشمس فقصرت شعري فقط فما حكم الدين في ذلك؟ يسأل الأخ ويقول أنه أراد أن يحلق إلا أنه صار الشمس حارة وعدل عن الحلق إلى التقصير. لا شيء في هذا إذا كان التقصير من معظم الرأس يعني إذا كان تقصير كثيف ما إذا كان شعر أو شعرتين لا ما وما حب لا لا استريح يا اخوان عشان الهواء استريح يا اخوان والله ما نعرف شوف يا اخوان اللي عندي سؤال جينا عشان تبون الحرب يقول السائل لا فيها كلام ما شاء الله يقول السائل وما حب الفدية العامة وعلى من تجوز الفدية العامة يسأل الأخ عن الفدية العامة هذه لا أعلم لها أصل والإنسان يكون عليه فدية عامة عن أعمال الحج وأفعال الحج الفدية معروف إنها إما في ترك واجب أو ارتكاب محظور على ما هو مبين ومفصل أما كون يقول والله فدية عامة خشية أن أكون افترق شيء هذه لا أصل يقول السائل عند رمي جملة العقبة لم أصب في بعض الحصوات